نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن عود الروح إلى الجسد ليس له على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها بها في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنه وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا إتمام المباحث المتعلقة بالروح، والشارح رحمه الله علي بن أبي العز الحنفي يستقي هذه المباحث من كتاب ابن القيم كتاب الروح، وذكر بادئ ذي بدء أن عود الروح إلى الجسد بعد الموت ليس كحال تعلق الروح بالجسد قبل الموت، ثم استجره هذا إلى أن يذكر الأحوال الخمسة التي فيها تعلقات الروح بالبدن ولها أحكام متغايرة. هي خمسة ويمكن أن نقسمها إلى ستة، لكن ابن القيم ذكرها خمسة لاعتبار مهم، وهو هذا التعلق من حيث هو لا من حيث تغاير أحكامه ومسائله. فالحالة الأولى تعلق الروح بالبدن حال كونه مضغة، وذلك إذا بعث الله الملك فنفخ الروح إلى أن يولد، هذه حال مغايرة لحاله بعد الولادة، إنما هي حال لا تكليف فيها، وإنما الروح متعلق بالبدن. الحالة الثانية حالته في الدنيا بعد أن يولد، وهذه حالة أيضا تعلق الروح بالبدن يخالف تعلق الروح بالبدن قبل النفخ أو قبل الولادة، لأنه قبل الولادة لم يكتمل البدن الاكتمال الكامل. ويمكن أن نقسم هذه الحال إلى حالتين: حالة قبل التمييز وحالة بعد التمييز. فإنه في حال الصغر تعلق الروح بالبدن يشبه تعلقها في الرحم من حيث عدم التكليف، وأنطناها بالتمييز لأن من أحكام الشريعة ما تتعلق بالتمييز قبل البلوغ، منها الأمر بالصلاة، ومنها التفريق بين الأولاد في المضاجع، ومنها إمضاء عقود هذا المميز بيعا وشراء ورهنا ونحو ذلك. والتمييز المشهور عند أهل العلم أنه يبدأ من تمام السبع، هذا المشهور عند أهل العلم الذي عليه الجماهير. والتمييز غير البلوغ، لأن التمييز يميز هذا الصغير بين النافع والضار والخير والشر في الجملة. الحالة الأخرى تعلق الروح بالبدن بعد التمييز أو بعد البلوغ، وهذه حالة التكليف. وإن كان التعلق ها هنا تعلق في الدنيا قبل البلوغ، قبل التمييز وبعده تعلق واحد. ثم يأتي نوع رابع أو ثالث على تقسيم المؤلف، وهو تعلق الروح بالبدن حال المنام، لأن المنام والنوم توفي خاص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا تعلق يختلف عن تعلق الروح بالبدن حال اليقظة، لأن الروح ترى أشياء لا تطيقها لو رأتها في الشاهد. ترون في منامكم أشياء لو رأيتموها في الشاهد ما أطقتم. ومن هذا مسألة رؤية الله في المنام كما سبق تقريرها، لأن حال الروح في النوم لا كحال الروح في اليقظة. الحالة الرابعة على تقسيم المصنف، وهي تعلق الروح بالبدن في البرزخ، وذلك أن الدور ثلاثة: دار الدنيا والدار الآخرة ودار البرزخ بينهما، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدار الدنيا النعيم والعذاب على البدن، ويلحق الروح من ذلك نصيبه. دار البرزخ النعيم والعذاب على الروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. والدار الآخرة هي الدار الكاملة، هي الدار الحيوان، والعذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. ثم ذكر التعلق الخامس: تعلق الروح بالبدن في الدار الآخرة، وهو أنعمه وأتمه، ولهذا العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. من أحكامها أن تعلق الروح بالبدن في حال المنام مهما وقع منها لا تثريب ولا تكليف. لو رأت الروح أنها تقع على ذات محرم أو يقع عليها ذو محرم لم يكن فيها مؤاخذة ولا تكليف. لو رأى في منامه يشرب خمرا أو يكفر لا تجري عليه أحكامه في حال اليقظة. وفي ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في مسألة تعلق الروح بالبدن في المنام، وأن من آثار هذا التعلق رد السلام ومعرفة الزائر لمن يزوره وسماع قرع النعال المشيعين. رد السلام وأطلق فيه رحمه الله، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. في رواية: إلا وبلغني ملك سلام أمتي. اللهم صل وسلم عليه. ولما كان رجل يجيء أعرابي فيدخل رأسه في فرجة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين يسكن في بيت علي وبيت فاطمة، وهو في الجهة الشمالية من الحجرات، رآه يأتي ويغدو، وعلي بن الحسين من أكرم الناس، فقال: هلم إلى الغداء أيها الرجل، وبابه مفتوح. فجاء هذا الأعرابي قال: إني أراك تأتي وتدخل رأسك في فرجة، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أخي، ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا وكل الله ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صل وسلم عليه. فهذا حال تعلق الروح بالجسد. وفيه الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه ابن عبد البر وشيخ الإسلام أنه ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا عرفه أي عرف المزور زائره، ولهذا شرعت زيارة المسلمين في المقابر لثلاث حكم: الأولى التذكر والاعتبار، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الثانية الدعاء للمزور، لأن السلام دعاء، وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مقبرة البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. الثالثة أن المزور يأنس ويعرف من زاره، وهذه تعلق للروح في البدن في حال البرزخ، تعلق خاص، تعلق خاص. أكمل هذا هو ما يكون في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة الأبدية السرمدية التي لا يلحقها كما ذكر الشيخ لا موت ولا نوم إلا إذا اشتهوه، إذا اشتهى أهل الجنة فيها النوم ناموا، وليس فيها مفارقة لأرواحهم أجسادهم، فنسأل الله جل وعلا فردوسه الأعلى من الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. لما ذكر الشارح عن ابن القيم هذه التعلقات الخمسة يقول رحمه الله: فتأمل، هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة مما يستشكلها هؤلاء المتكلمون وقبلهم الفلاسفة. إذا تأملت هذا زاح عنك كثير من الإشكالات. ثم ذكر هذه المسألة المتعلقة بالسؤال في القبر، وأطلق القبر تغليبا، وإلا المراد به البرزخ، لأنه ليس كل المكلفين يقبرون، فإن من المكلفين من تحرقه النار ولا تبقي منه شيئا، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم من يطير في الهواء والفضاء، لكن ذكر القبر على جهة التغليب. قال: فمنهم، وهو ابن حزم ذكر ذلك في أوائل كتابه الفصل، ذكر فيه مباحث دقيقة وزل في كثير منها عفى الله عنه وعنه. قال: إن السؤال في القبر على الروح فقط، وأبعد منه وأشنع كما هو في قول من قال إن السؤال للبدن بلا روح، وكلا القولين غلط تردهما الأدلة، فإن السؤال في القبر للروح ويلحق البدن من ذلك نصيبه، وإلا ما معنى أنه يضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق في حال الكافر والمنافق، فالبدن يصيبه من ذلك بنصيب، لكن الأصل للروح. نعم. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. نعم. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. لما؟ لأن دار البرزخ العذاب والنعيم على الروح أصالة، والبدن تابع للروح، عكس دار الدنيا، سواء قبر أو لم يقبر، فإن من المقبورين من يقبر في بطن حوت تأكله الحيتان، ومنهم من تأكله النيران، ومنهم من يطير في الهوى. فقبر كل شيء بحسبه. وذكر القبر هنا تغليبا لأن أكثر بني آدم يقبرون، وكذا الجن، ولو لم يقبروا لأنتنت الأرض من زخمهم. ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تقبروا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أراني، لكن خشي ألا يقبر الناس موتاهم شفقة عليه. فالعذاب عذاب القبر ونعيم القبر من باب التغليب، وإلا هو عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، هو على الروح والبدن جميعا، لكنه في الروح أكثر، لأن البدن لا يبقى حتى يفنى إلا ما حرم الله على الأرض من أجساد الأنبياء وبعض الشهداء. نعم. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة. بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. هنا إشارة إلى أصل مهم هو الذي جر البلايا على المسلمين في البدع الاعتقادية من طرق الكلام والتكلف والتأويل والتحريف، أنه يتهوك برأيه فيما جاء في الوحي. وأهل الإيمان آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، مما تقتضيه اللغة، لغة العرب، ويحتمله كلامهم. لا يتكلفون ولا يتأولون ولا يردون حقائق الوحيين بمتكلفات العقول ومتكلفات التأويلات، فإن هذا هو سبب الضلال في بني آدم. فكيف إذا انضاف إليه كما أشار الشارح سوء القصد، أي تحريف الوحي وإضلال عباد الله عياذا بالله. نعم. فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. صدق رحمه الله. دار الدنيا النعيم والعذاب والنشأة والنقص على البدن، ويلحق الروح من ذلك بعضه، فإن البدن لم يكن شيئا، ثم صار نطفة فعلقة فمضغة، ثم صار جسما فنمى ونشأ، بدأ بضعف إلى قوة ثم إلى ضعف وشيبة. فهذا في البدن، ينال الروح من ذلك نصيبه تبع من الفرح والحزن، من الرجاء والخوف، في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الطبيعية. البرزخ في العكس، العذاب والنعيم والأحكام متعلقة بالأرواح، يصيب البدن من ذلك بقدره. ولهذا أكثر الأبدان في البرزخ ماذا يكون شأنها؟ هيا ناصر، الأبدان. وين تغادي في البرزخ؟ اي نعم، كلها لا، الا ارواح، الا اجساد الانبياء، ومن كتب الله من الشهداء، ما هو كل الشهداء، من كتب الله من الشهداء انه لا يتحلل او يبطئ تحلله. اما الانبياء فقد حرم الله على الارض اجساد الانبياء، هذه احكام متعلقه بالبدن لكن تابعه في البرزخ للروح، في الدار الاخره هي اكمل الدور. وإذا تأمل الإنسان هذا حق التأمل أدرك كيف أن يكون القبر إما روضة من رياض الجنة، يتمنى هذا الذي في هذه الروضة أن تقوم الساعة ليعود إلى أهله وولده فيفرح، فيفرحون بفرحه، ويتمنى ضدهم ألا تقوم الساعة لأنه علم علم اليقين أن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر مما هو فيه، شر مما هو فيه. ولهذا في عذاب القبور قد يطلع عليه الخلق وأكثرهم لا يطلعون عليه. ولاحظوا أن المقابر لا يكون حولها البهائم حتى السباع، لأن الله جل وعلا لم يغيب عنها عذاب أهل القبور فيها، وإنما غيبه عن المكلفين الإنس والجن. نار القبر ما هي من جنس نار الدنيا، إنما هي من نار الآخرة. ولهذا قد تفتح القبر وهو ما في شيء وتلقى الروح في سجين في عذاب، والعقل السليم لا يرد ذلك. وقد مر من نظائره وما يقارب منه ما يتعلق بالرؤية المنامية، فينام الاثنان على فراش واحد وما ووسادة واحدة، وربما التحف بلحاف واحد، هذا يتنعم وهذا يتعذب. قال وبهذا يتميز المؤمنون بالغيب. من هم؟ أهل الإيمان. أهل الإيمان يتميزون بإيمانهم بالغيب وإن لم تدركه عقولهم أو تحققه أفهامهم، وإنما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله. نعم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. وهذا الذي جعل المعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيمه، إذا فتحنا القبور ما فيها لا نار ولا فيها ضيق ولا فيها شيء، لأنهم حكموا عقولهم على وحي ربنا فضلوا وأضلوا. ولهذا الجواب على هذا الجواب السديد أن هذا تكلف منكم، ثانيا هذا تكذيب للوحي، ثالثا أن نار الدنيا ليست من جنس نار الآخرة، ليست من جنسها. نعم. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جانب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. هل يصلح أن يدفن اثنان في قبر واحد؟ ها؟ يصلح؟ ها؟ عجيب. شلون؟ يعني الحاجة. طيب غير حاجة، غير الحاجة يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لغير حاجة، لأن كرامة المؤمن ميت كرامته حي، وإنما للحاجة كأن يضيق المكان أو يكثر الموتى ولا تتسع لهم القبور. هذا اللي يسمى الآن بالقبور إيش؟ الجماعية. فيدفن اثنان في قبر واحد، هذا يتنعم في حفرة من في روضة من رياض الجنة، وهذا في حفرة من حفر النار، والواقع المحسوس لا شيء، لأن الشأن متعلق بالأرواح. ويأتي لهذا مزيد بيان في مستقر الأرواح بعد الموت أين تكون؟ نعم. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. طيب، الآن الناس يوصون أن يدفنوا عند آبائهم وأمهاتهم، وهذا إذا أوصى به يجب إنفاذه ما لم يترتب عليه ضرر، لكن ما موجب ذلك؟ يظن أنه يتقهوى معهم ولا يسولف معهم؟ لا، حال البرزخ غير حال الدنيا. حتى الوصية بأن يدفن في المكان الشريف كمن يوصي أن يدفن في المدينة أو في مكة لا ينفعه إذا لم يكن له عمل صالح. والوعد الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام في استحقاقه الشفاعة في من مات في المدينة، لا أنه مات خارجها فينقل إليها، الذي مات في المدينة صابرا على لأوائها حبا لها، هذا الذي جاء الوعد الكريم بأنه تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل من المدينة مكة، لكن ثمة قاعدة أن البقاع لا تزكي أحدا، إنما يزكي الإنسان عمله، هذه القاعدة. مات في المدينة رأس النفاق، ومات فيها جمع من المنافقين ما طهرتهم المدينة، ومات في مكة أئمة الكفر وفراعين هذه الأمة ما طهرتهم مكة. وهذه ثمرة يا أخواني لمسألة يذكرها العلماء في الخلاف، أيهما أفضل، المدينة أو مكة؟ جمهور أهل العلم على أن مكة أفضل، وذهب الإمام مالك رواية عن أحمد إلى أن المدينة أفضل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا القول عليه من مشكات النبوة ما عليه، وأفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد وصلح حاله، هذا أفضل البقاع. ليه؟ لأن البقاع ما تزكي أحدا، ولأن أكثر الصحابة إن ماتوا فاتوا في الأرض مبلغين ومجاهدين وناشرين دين الله عز وجل. نعم. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس. هذه أصل مهم، أن الله جل وعلا أرانا في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، من تعلق الروح بالبدن أو البدن بالروح. من ذلك آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتبعها من كرامات الأولياء وما فعله بالأمم، هذا أبلغ مما يكون في القبر وما يكون في الروح. وقد يرينا الله جل وعلا في الشاهد وفي المحسوس بعض العذاب، لا يريه للجميع، يريه بعضهم أو بعض النعيم، لأن هذا من الغيب الذي قد يكشفه الله، لكن لم يريه الله يكشفه للجميع لأمور. أولا، أن يتحقق الإيمان بالغيب كما أخبر الوحي بذلك. ثانيا، لئلا يتدافن الناس، فإنه لو كشف لهم عذاب القبر أشفقوا على موتاهم من أقاربهم فلم يدفنوهم، جمدوهم أو أحرقوهم كما هي في اعتقادات بعض الملل. نعم. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت، سمعت عذاب المعذبين وصراخهم وأدركت ذلك. ليه؟ لأن البهائم غير مكلفة، وأما الإنس والجن فمكلفون. قد يقول قائل: الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق يقتص للشاة الجلحاء من أختها القرناء لما نطحتها، فلما؟ هل هذه الشية، هل الغنم مكلفة يمقتص لهذا من هذا؟ لما؟ كمال عدله سبحانه. ليري الله جل وعلا في هذا الموقف هؤلاء المكلفين كمال عدله، أنه لما اقتص لهذه من أختها وهما غير مكلفين فكيف المكلفون من باب أولى. ثم إذا علم ذلك المؤمن علم اليقين وتحققه سعى إلى نجاة نفسه ألا يأتي في ذلك المقام وقد تحمل ظلامات عباد الله. نعم، يسعى غاية جهده ألا يأتي وقد تحمل الظلامات، كلام في هذا وحش في هذا ونيل من عرض هذا وأخذ من ماله ومنعا لحقه، هل تظنون في ذلك المقام أنه سيسمح؟ والله لن يسمح. أحوج ما يكون فيه إلى حسنة تنجيه أو سيئة لا ترديه. ولهذا العاقل ينتبه ولا يسترسل مع هواه. كم يجمع الناس من حسنات ومن خير ومن فعل صالح ثم يذهب يفرقه في مشدار ومهدار لسانه. لما؟ لأنه وافق هوى في نفسه، بينه وبين هذا غضاضة، وتكلم الناس في فلان خاض معهم ليشبع هذه اللعاعة في نفسه، هذا ما ينفعه، ما ينفعه يوم أن يقدم على الله، يوم يفر الإنسان من أقرب الناس إليه لئلا يستعطوه حسنة أو يستحملوه من ظهورهم سيئة. فالمسألة جديرة بالاهتمام أيها الإخوة، وجديرة بالعناية، وأن ينتبه الإنسان وأن يضع على لسانه قفلا. هذا الآن الحسب الجوالات لأنه بفلوس يختصره أي مختصر، ولا لا يا أخواني؟ أي مختصر. لكن الحسب اللي الآن يهذر به لسانك الليل والنهار، عن يمنك من يكتب وعن يسارك من يكتب، تنساه لكن لن ينسى عند الله، أحصاه الله وإيش ونسوه. ومما ذكر عن الحسن البصري أنه نال منه أحد أقرانه، فبلغ ذلك الحسن فقال لهذا المبلغ: ترى ما أكثرهم يا أخواني، والله قال فيك فلان كذا، تعرض لك فلان، اذكروك بكذا. فقال الحسن البصري لهذا الناقل بل لهذا النمام: ألم يجد الشيطان خيرا منك فيرسله؟ أدبه. ثم أرسل بصينية فالوذج حلوى إلى هذا الذي نال منه. لما؟ قال: أهديتنا يا أخي من حسناتك فلم نجد أن نكافئك إلا بهذا. ليه؟ ما أهداها عن طيب خاطر لكن غصب عليه، لأنه يستحل مما نال من عرضه بهذه الحسنات. ألا فالمؤمن وأنت أيها العاقل جدير بأن تعتني بهذا غاية العناية لئلا تفرط بحسناتك ويطول مقامك ومكثك في ذلك المقام العصيب. والله المستعان. نعم. وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر. نعم، منكر ونكير. هل سؤالهم خاص بهذه الأمة أو عام لجميع المكلفين أو التوقف؟ وأشهر من قال بالتوقف ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي، حافظ المغرب، توفى عام كم؟ توفي ابن عبد البر في السنة التي توفي بها الخطيب البغدادي حافظ المشرق، كلاهما في سنة 463. والصحيح أن سؤال منكر ونكير عام للمكلفين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن أو تبتلى في قبورها، في رواية تسأل في قبورها، ليس المراد به خصوص هذه الأمة، لأن الفتنة هنا بالسؤال وإنما لعموم المكلفين. نعم. وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. قال: وهذا أمر لا يقطع عليه، بلفظ هذا الحديث. ثم قال الشارح نقلا عن ابن القيم: ويظهر عدم الاختصاص، ترجيح لأن السؤال للمكلفين جميعا. لكن ثمة مسألة أخرى، منكر ونكير، هل هما الملكان ليسألان الجميع، أو أنهما خاصان بمن يسألون الكافر والمنافق؟ جاءت الأحاديث المروية من غير وجه أن منكرا ونكيرا الملكان المهيبان المهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، هما من يسألان الكافر والمنافق. وأما من يسأل المؤمن فليس بهذه الصفة، وإنما ملكان ليس كمنكر ونكير. نعم. وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. الأطفال الذين ماتوا قبل التكليف، هل يسألون في قبورهم أو لا يسألون؟ على الأقوال الثلاثة، وليس تحت هذا طائل، ليس تحت هذا طائل. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ هذه مسألة ثانية، عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ وأحسن ما قال فيه ما أورده الشارح عن ابن القيم وعن أهل السنة أن عذاب القبر نوعان: عذاب دائم كما يقع للكافرين والمشركين وفي مقدمهم فرعون وآله، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهؤلاء عذابهم دائم في قبورهم، ومنهم المنافقون. يأتي العذاب النوع الثاني المنقطع، وهذا عذاب عصاة المؤمنين، فإنهم إن عذبوا في قبورهم فبقدر ذنوبهم، وهذا الانقطاع بحسب الذنوب، ليس من فعل الكبائر كمن فعل الصغيرة، وليس من فعل كبيرة واحدة كمن فعل عدة كبائر، وهذا كله خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أعوذ بالله. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر. وكذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر. رضي الله عنهما، فإن البراء صحابي وأبوه صحابي، ومما أفدناه من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الصلاة على النبي حين يرد ذكره كتب أو لم يكتب، والترضي على الصحابة حين يأتي ذكرهم كتب ذلك أو لم يكتب، وفي هذا أجر عظيم للمترضي وللمصلي، وفيه أيضا تحقيق اعتقاده في حبه لهؤلاء الأنبياء وللصحابة. اللهم صلي وسلم على أنبيائك ورسلك وارضى عن صحابة نبيك. نعم. وكذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. الشاهد حتى تقوم الساعة، دل على أن هذا العذاب والشو دائم مستمر لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. استجيروا بالله. نعم. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. ما الممحصات العشر التي أشار إليها؟ هي أسباب تكفير الذنوب، وذكرها رحمه الله، مرت علينا أنها عشر. تذكرها؟ يلا: التوبة، وعذاب القبر، عذاب القبر لكل أحد، أي والمرض، ها، يفزع لهم ناحية. يلا افزع، ما هنا شيئين، أنت مناحي. دعاء الأحياء، ومنها صلاة الجنازة، سكرات الموت وما فيها، مصائب الدنيا وبلاياها، الهموم والغموم، ما يكون في العرصات، فإنها للمؤمن ممحصات. وآخر ذلك وأعظم ذلك من يدخلهم الله النار بحسب ذنوبهم، فإذا محصوا منها ونقوا هذبوا ونقوا أخرجوا. وكذلك القنطرة التي تكون بعد الصراط لأهل الإيمان. السبب الحادي عشر وهو أعظمها رحمة أرحم الراحمين. إذن الأسباب العشرة متعلقة بالعبد، والسبب الحادي عشر برحمة أرحم الراحمين. وهذا العذاب الذي هو في القبر مدة وينقطع متفاوتون فيه أهله، كما سبق تمثيله، أهله متفاوتون فيه. ضمة القبر هذه منها، ولا ينجو أحد من ضمة القبر، ولو نجا منها أحد لنجا منها من؟ سعد بن معاذ. وهذه الضمة والله أعلم عندما ترد عليه روحه في هذا القبر يجد هذا الضنك والضيق، لكن ما أسرع ما يستحيل هذا في حق المؤمن إلى سعة ورحمة حتى يفسح له في قبره مد بصره. نعم. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. هذه مسألة من المسائل التي يكثر بحثها، وخصوصا عند الفلاسفة والمتكلمين والخائضين في الغيبيات: أين الأرواح بعد مفارقتها الأبدان؟ والشارح هنا استقام لابن القيم في كتابه الروح فيها 13 قولا، 13 قولا في هذه المسألة، ثم سيكر إلى القول الراجح. والقول الراجح هو ما نطقت به الأدلة، فإن أهل الإيمان يدورون مع الأدلة حيث دارت، وأهل الشنآن يحكمون عقولهم وأهواءهم ومذاهبهم في الأدلة فيأخذون منها ما وافقها، وهذا فيصل بين أولياء الله وأعدائه. نعم. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. هذا القول الأول. نعم. وقيل أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. هذا القول الثاني. نعم. وقيل على أفنية قبورهم. هذا الثالث. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. نعم. هذا الرابع. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. نعم. وقال كعب هذا القول رقم كم؟ ترى العد عندكم القول السابع. نعم. وقال كعب أرواح المؤمنين من كعب؟ هذا كعب الأحبار يقال له كعب بن ماتع الحميري من أهل اليمن. نعم. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. يعني إذا صارت البئر زمزم ما هو معناها أنكم تشربونها مع زمزم؟ لا، هذا قول مما قيل أنها بئر زمزم لأن الأرواح نسمات. نعم. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. نعم، يقولنا ترجع إلى حيث ما كانت قبل أن يخلق الجسد، وهذه تكلفات. هذا القول العاشر. القول الحادي عشر. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. نعم. وعن ابن شهاب أنه قال. من هو ابن شهاب؟ محمد ابن مسلم ابن مسلم ابن شهاب الزهري العالم الراوية، كان في زمن عبد الملك بن مروان، وهو من سادات علماء الإسلام، وقد ولاه عبد الملك أن يولي على المؤمنين على المسلمين في الآفاق المفتين والعلماء. وفيها القصة المشهورة لما بدأ سأله عن أمصار المسلمين مصرا مصرا، من جعلت على مكة؟ قال عطاء. من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي يا أمير المؤمنين. من جعلت على دمشق؟ قال مكحول. فبدأ يعددها مصرا مصرا حتى بلغ إيش؟ الكوفة والبصرة. من جعلت على البصرة؟ قال الحسن البصري. كلهم من الموالي. وعبد الملك ابن مروان ابن الحكم يقول في كل مرة من العرب أم من الموالي، فكلهم قال من الموالي. ثم قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر ابن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. قال فرجت عني يا زهري. راحت مثلا كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر، فقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين من أخذ به ساد ومن تركه وضع، عبرة مهم بالنسد. فقال عبد الملك صدقت، ولا يزال الخلفاء والأمراء على جادة ما كان بطانتهم العلماء الناصحون. فإذا ذهب العلماء الناصحون أو أبعدوا جاء البلاء بحسب ذلك. نعم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. كم قولنا الآن؟ 12 قولا. القول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والقول الحادي عشر والثاني عشر جاءت بها الأدلة، لكن ليس هو الحق الكامل من كل وجه كما يأتي. القول الثالث عشر. نعم. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. هذا القول قاله ابن الباقلاني وأمثاله من متقدم الكلاميين، أنهم قالوا مستقرها العدم، فحكموا على الأرواح بالعدم، والأرواح لا تعدم. وسبق لنا قول الناظم جلال الدين السيوطي ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي الجنة، هي العرش والكرسي، هي العرش والكرسي، جنة ونار، عجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. فهذا قول ابن الباقلاني وأمثاله. نعم. وقالت فرقة، هذا أردأ الأقوال وله قائلون هذا القول. نعم. مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا ايش معنى يشاكل تلك الروح؟ أي يناسبها ويليق بها. هذا قول التناسخية منكرة المعاد، وهو قول الباطنية غلاة الرافضة. فإذا سمعوا صوت الرعد قالوا هذا علي فوق السحاب، وقالوا في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة هي عائشة، لأن الروح روح عائشة تناسخت إلى بقرة، كذبوا على الله وعلى دينه. ولهذا قالوا إن الأرواح تنتقل إلى ما يناسبها، وهذا موجود عند الملل الأخرى وثنية وغير وثنية، عند الفلاسفة والغنوصية إذا قالوا هذه الطيور أرواح وهذه الكلاب والخنازير أرواح، ويقوله الرافضة في أرواح المؤمنين، فيجعلون أبا بكر وعمر كالحمار والكلب عياذا بالله، تناسخت الروح إلى ما يليق به عندهم. هذا أثار قول منكر المعاد، ويأخذون منه كل بحسبه، وهو من أفسد الأقوال عقلا وشرعا وفطرة ومروءة. نعم. فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. لماذا أتى به هنا؟ لأن من المنتسبين للقبلة من يقول به كالباطنية وغلاة الروافض يقولون بهذا. نعم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. هنا يعتذر لكم عن المناقشة، وابن القيم قال لما ذكر هذه الأقوال 14 وهذا ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت. نعم. ويتلخص من أدلتها، أي هذا القول الراجح الآن، المتلخص من أدلة مفارقة الأرواح للأبدان أنها متفاوتة، الروح متفاوتة، من هي في عليين كأرواح الأنبياء والصديقين، ومن هي في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة وتعلق بعلائق تحت عرش الرحمن وهي أرواح الشهداء، ومنها أرواح في الجنة، ومنها من أرواح في أفنية الجنة، ومنها أرواح محبوسة كأرواح من عليهم ديون حتى تخلص الديون منهم من ذممهم، ومنهم من أرواح في سجين كما في قول الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. وهم من هم؟ الأنبياء متفاوتون في هذه المنازل بحسب ماذا؟ بحسب فضلهم. وفي أول الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم وأكملهم نبينا محمد وصلى الله عليهم جميعا وآله وسلم. نعم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. شوفوا هذا القيد، أرواح بعض الشهداء، أي ممن لم تتعلق ذممهم بحقوق العباد لا كلهم. والشهداء أنواع، جاءت الأدلة بأنهم 9، أعظمهم وأكرمهم شهيد المعركة، وهم أيضا في مراتب، ليس كلهم على مرتبة واحدة. فمنهم من يحبسه دينه أو حقوق العباد، نعم، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من محض رأيه، وإنما من وحي يوحيه الله إليه، لا سيما في الأمور الغائبة، قد يتكلم برأيه في الأمور الحاضرة فيخطئ ويصيب ما لم يكن في هذا تشريع، فإنه لا يمكن أن يخطئ فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هذا الحديث جاء أن رجلا مات أخوه وترك 300 درهم وعيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقضي دينه. وفي هذا دليل على أن أول ما يقدم من التركة ماذا؟ قضاء الديون. وهذا الأمر يا أخواني يتساهل به الناس كثيرا، خصوصا في زماننا هذا. الآن الرجال السنافي البطل اللي حصل قرض، والضعيف الأجودي اللي مسكين ما حصل قرض، هذا في عرف الناس العرف العفن، وليس قرضا واحدا، من قرض القرض يعطيهم ربزة عنقه. المسألة جديرة. الميت إذا مات أول ما يفعل يقضى عنه ديونه، وأنتم أيها الأحياء اضبطوا واكتبوا ديونكم تسهيلا لمن بعدكم من أولادكم، ما لكم وما عليكم لتريحوا غيركم. لما توفي الوالد رحمه الله اتصلت على شيخنا الشيخ محمد وعزيه بالوالد بعد الفجر، فأول ما أوصاني بعدما دعا للوالد وهو صديقه ورفيقه في الطلب قال: انظروا هل عليه ديون فتحملوها. ليه؟ لهذا الأصل، حتى لا يكون محبوسا بدينه. إذا كان الشهيد يحبس بدينه فكيف من دونه؟ فهذه مسألة مهمة. أنتم يا أيها الأحياء اضبطوا ما عليكم من الديون لكم أو عليكم حتى تسهلوا على من وراءكم، في الديون التي عليكم يتحملونها عنكم، والتي لكم يطلبونها لأنها صارت بمجرد موتكم لهم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعث المقام محمود الذي وعدته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني. ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، على جهة عطف النسق. نعم. صلى الله عليه. ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه، وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. ولولا الإطالة لذكرنا الأدلة عليها، فإنها كلها مما نطقت بها السنة النبوية. ولهذا أيها الإخوة، القول الراجح في مستقر الأرواح أنه بحسبها كما جاءت بها الأدلة. وفي هذه الثلاثة الأخيرة حديث سمرة بن جندب المخرج في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتوا على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه أناس يصطرخون، فاطلعت فيه، فإذا رجال ونساء عراة والنار تلفحهم من أسفل منهم، قال: هؤلاء الزواني والزنات. وأتى على رجل يسبح في نهر من دم، وآخر على ضفته، فكلما أقبل ألقمه حجر، قال: هؤلاء أكل الربا. وذكر رجلا وآخر قائم عليه بكلوب المخلب، يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، في رواية عينه إلى قفاه. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق. وجدتها الوسائل المعاصرة عززت هذا الأمر، الواتساب، التواصل الاجتماعي، يلقي كذبة في مجلس تناقلها الناس، يتحمل جريرتها لأنه الذي ألقى هذه الكذبة. نعم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآيتان تقرران أمرا واحدا، أن الشهداء في سبيل الله أنهم أحياء بعد موتهم، ولا يلزم أن حياتهم كحياة الدنيا، وإنما حياة تليق بهم من الإكرام والإنعام. وأكمل من هؤلاء الشهداء من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء ومن بعدهم الصديقون أفضل من الشهداء، وهم حياتهم حياة تليق بهم في البرزخ، لا من جنس حياة الدنيا كما جاءت بها الأدلة، وسيسوق الشيخ الأحاديث. نعم. فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. عندك مذللة كذا ولا مدلة؟ مذللة. الأصل أنها مدلات، ويطلق ذلك على التذليل، يعني قناديل معلقة بالعرش تأوي إليها هذه الطيور. نعم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقد يظهر لهم ذلك قبل الممات في مبلغ يقينهم، فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يأكل تمرات فيقول: إني والله لا أجد ريح الجنة من ورائي أحد، ولئن بقيت حتى أكل هذه التمرات لهو زمن طويل. فألقى بها بخم بخم وخاض في المعركة حتى لم يعرف، لم يعرفه أحد من كثرة ما به من الطعنات والرميات، إلا أخته ببنانه أصغر أصابعه. هذا شأنه في ماذا؟ في الجنة. شأنه في الدنيا قبل أن يأتي إلى مفارقة روحه. وعبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر رضي الله عنهما، بسببه نزلت الآية في آل عمران، لما تمنى على ربه قال: تمنى يا علي يا عبدي، قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل. قال: إني كتبت عليهم فيها ألا يعودون إليها. قال: ربي فأخبر من وراءنا بما لقينا من النعيم. شوفوا، حتى وهو ميت مشفق على من وراءه أن يصيبهم ما أصابهم من النعيم. فأنزل الله الآية من آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. نعم. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير. نسمته أي روحه، نسمة المؤمن روحه كما مر في الأحاديث. نعم. في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. إذن عموم المؤمنين نسمتهم أي أرواحهم كالطير يعلق ويسرح في الجنة، والشهيد لما كان أكمل من عموم المؤمنين نسمته في جوف طير، في حواصل الطير، أي أنها مخدومة، فالطير كالسائق لها وكالخادم لها. نعم. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. وهذا من النصوص التي يحمل فيها الخاص على العام على الخاص، فعموم المؤمنين نسمتهم طائر يعلق في الجنة، والشهداء بخصوصهم أنها في جوف طير وفي حواصل طير. نعم. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. من الأنبياء من ماتوا على فرشهم، فنعيمهم لا شك أنه أكمل من نعيم الشهداء. أبو بكر صديق هذه الأمة، أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، أفضل من أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم وأتباع نوح، أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صح هذا ولا مو صحيح؟ صحيح. توافقون على هذا؟ فما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر في الصحيحين: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأفضل الناس لفظ عام، ومات على فراشه. خالد بن الوليد سيف الله قال: والله ما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبنة. نعم، من هؤلاء من هو أفضل من الشهداء بكثير بحسب إيمانه وبحسب عمله وبحسب ما له عند الله جل وعلا من الحظوة والمكانة. نعم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفن كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله في حال الأنبياء كما في الحديث: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، والشهداء ليس كلهم لكن بحسبهم. ولهذا لما دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهم دفن في قبر واحد، وكان القبر مما يلي وادي. أي وادي؟ وادي قناة الذي يأتي من شرق المدينة، يأتي من الجهة الجنوبية فيمر بشرق المدينة ثم يحاذي شمالها بجبل أحد إلى أن يلتقي مع وادي العقيق. جاء واد عظيم فكشف القبور التي مما يليه، فأخبر جابر أن قبر والده قد انكشف، فذهب إليه وإذا أبوه كما دفن، وأزال يده وإذا جرحه يثقب دما. هذا البقاء قد يبقى مدة طويلة وقد يبقى مدة أقصر بحسب حاله وبحسب ما يكتبه الله، وليس هذا في كل الشهداء. ثم ذكر رحمه الله قاعدة مهمة لما قال: وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. هذا لم يجزم به وإنما ترجيح، لأنه قال كأنه. وها هنا شبهة يثيرها القبوريون ودعاة الأموات والسادات، وهو أنهم يقولون: إذا كان الشهداء أحيا فهؤلاء الأنبياء أكملوا من هؤلاء الشهداء، إذن أحيا في قبورهم فندعوهم ونستغيث بهم ونسألهم فيقبلون وسيلتنا إلى الله. وعند هؤلاء القبورية الصوفية أن الولي أكمل من النبي، إذن هو من باب أولى. حتى قال صاحب ختم الولاية: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فدرجوا بهذه الشبهة على السذج والعوام وقليل العقل والإدراك. نعم، الأنبياء حياتهم أكمل من حياة الشهداء، لكن ليس معنى هذا أنهم يستغاث بهم وينادون ويسألون وتوسل بهم إلى الله. لو كان هذا مشروعا لبينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان مشروعا لفعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أصابهم الجدب عام الرمادة حتى غدت طرقات المدينة كالرماد، لم يتوسلوا إلى الله بدعاء النبي أن يغيثه، وإنما توسل بمن هو أقل من النبي وهو حي معهم، وهو عمه العباس. قال عمر لما خرج بهم يستسقي: اللهم إنا كنا، أي في حياة نبينا، كنا نستسقيك بنبينا أي بدعاء فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. هل يترك الصحابة نبي الله لو كان جائزا وسائغا التوسل به إلى من هو دونه؟ لا يليق هذا به لكمال علمهم وكمال تقواه، لأن من مات انتهى ما بيننا وبينه، هو محتاج إلى دعاء الأحياء، لا أنه يكون وسيلة للأحياء وهو ميت، مع أنه في قبره وفي برزخه حياة أكمل حياة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يليهم الصديقون يليهم الشهداء. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.